أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في كتاب التجارة من الجزء الثاني للسيد السيستاني حفظه الله تعالى إلى المسألة 81، إلى المسألة 81. يقول السيد السيستاني: إذا لم يمضي المالك، يعني الأصلي، المالك الأصلي المعاملة، إذا لم يمضي المالك الأصلي المعاملة الفضولية، باعتبار أنه الفضولي باع مثلا دار المالك، باع دار المالك الأصلي، فهنا المالك الأصلي لم يمضي هذه المعاملة. نعم، إذا لم يمضي المالك الأصلي، المالك للدار، المعاملة الفضولية، يعني معاملة الفضولي، باعتبار أن هذا الفضولي باع دار المالك الأصلي باعتبار صديقه أو ما شابه ذلك، فهنا عندما علم المالك الأصلي للدار أن صديقه أو أقاربه أو أخيه الفضولي قد باع بيته، هو لم يمضي المعاملة، قال: لا، هذه المعاملة ما أقبلها، أنا هذا البيت بيت سعر ما أبيعه، أنا أصلا أما أبيع البيت أريد يعني بلي. فهنا في الحقيقة إذا لم يمضي المالك الأصلي المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي. هنا ما هو الحكم؟ هنا ما هو الحكم إذا البائع، إذا المالك الأصلي لم يمضي هذه المعاملة، إذا لم يمضي المالك الأصلي هذه المعاملة، ما هو الحكم الذي يتوجه إلى البائع الفضولي الذي باع الدار واستلم المبلغ المقرر بينه وبين المشتري؟ فهنا الفقهاء رضوان الله عليهم يقولون: فعلى البائع الفضولي أن يرد الثمن المسمى، أن يرد الثمن المسمى، يعني الذي وقع بالعقد، هذا معنى الثمن المسمى الذي وقع بالعقد بين البائع الفضول وبين المشتري، بل هذا معنى الثمن المسمى. فعلى البائع، هنا حكم يتوجه على البائع الفضولي بأنه ماذا؟ أن يرد الثمن المسمى إلى المشتري. نعم، إذ المفروض، هكذا الفقهاء يقولون، إذ المفروض أن المعاملة باطلة لعدم تحقق الإجازة والثمن ملك للمشتري، فلا بد من رده إليه، وهذا ظاهر. نعم، بلي، وهذا واضح ولا يقبل. بلي بلي بلي بلي بلي. فإذن ثم ننتقل إلى فرع ثاني في هذه المسألة. إذن الفرع الأول انتهى، النقطة الأولى انتهت. النقطة الثانية يقول: فإذا رجع المالك الأصلي، وين راح؟ راح إلى المشتري. فإذا رجع المالك الأصلي على يمين، رجع على المشتري، هذا الذي اشترى البيت. بلي، فإذا رجع المالك الأصلي على المشتري ببدل العين، شوف أخرأت هنا عندما يقول ببدل العين، شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذه العين تلفت، أن هذه العين تلفت. افرض أنه سيارة احترقت، هذه السيارة، افرض أنه اشترى ثلاجة، اشترى تلفزيون، في الطريق احترقت، انتهت، خربت، زين. لذا هنا يقول الفقهاء رضوان الله عليهم: فإذا رجع المالك الأصلي لهذه الثلاجة، لهذا التلفزيون، لهذا الجهاز، زين، إذا رجع المالك الأصلي على المشتري، لم يرجع على البائع الفضولي وإنما رجع على المشتري، ببدل العين. يتبين من هذه الكلمة عندما قال ببدل العين، يتبين هنا أن العين تلفت الذي اشتراها من البائع الفضولي. زين، فإذا رجع المالك الأصلي على المشتري ببدل العين، ببدل العين من المثل أو القيمة، إذا كان مثلها، مثلها إذا كان مثل هذه العين التي اشتراها، يعني سيارة مثل افرض موديل 90 أو موديل 2000، اشترى موديل 2000 من هذه البائع الفضولي، خب لابد شنو هذا المشتري ماذا وتلفت عنده، لابد يرجع سيارة موديل 2000 إلى هذا إلى المالك الأصلي، وهكذا تلفزيون وهكذا ثلاجة وما شابه ذلك. زين، من المثل مثلها يرجع، أو القيمة إذا ماكو مثل إلها، إذا ماكو مثل إلها أو تلفت وماكو بديل إلها، وين يروح؟ ماذا يعطي؟ يعطي القيمة، يعطي القيمة مالتها، يعطي القيمة مالتها، جد القيمة مالتها بالسوق. نعم، هذا معنى القيمة، هذا معنى القيمة، لابد يعطي القيمة مالتها، هذا المشتري يعطيها إلى المالك الأصلي، القيمة الفعلية وليس قيمة المسمى في العقد. لا لا لا، هنا انتبهوا أيها الأعزاء، أنه هنا لا يعطي الثمن المسمى الذي وقع ماذا في العقد بينه وبين البائع الفضولي، المشتري هنا يعطي القيمة الفعلية التي عليها في السوق. نعم، فليس للمشتري الرجوع على البائع، فهنا فليس للمشتري الرجوع على البائع الفضولي في مقدار الثمن المسمى. تأمل لي لولا، ليش ما يرجع لي؟ إذ المفروض أن البائع الفضولي رد الثمن المسمى إلى المشتري. انتبهوا أيها الأعزاء، إذ المفروض أن البائع الفضولي في أول مسألة احنا قلنا فعلى البائع الفضولي أن يرد الثمن، فهنا المشتري بعد خوف ما يرجع مرة ثانية اليمن على البائع الفضولي في أن يأخذ الثمن المسمى، إذ المفروض أن البائع الفضولي رد الثمن المسمى إلى المشتري، وإن شئت قلت أن المشتري قد التزم بالضمان بهذا المقدار وهو الثمن المسمى ووضع يده على مال الغير، وقد فرض أن الثمن رد إليه، فليس له الرجوع إلى البائع في مقدار الثمن المسمى مرة أخرى. نعم، واضح إن شاء الله. بلي بلي، هنا فرع صغير متفرع على هذا الموضوع. نعم، متى يجوز للمشتري أن يرجع على البائع الفضولي؟ متى يجوز للمشتري الرجوع على البائع الأصلي؟ متى للمشتري ماذا؟ متى للمشتري، متى يجوز للمشتري أن يرجع على البائع الفضولي؟ متى؟ يقول السيد السيستاني حفظه الله: بل ويرجع في الزائد، في الزائد عليه، ويرجع في الزائد عليه. متى؟ إذا كان مغرورا، إذا كان شنو؟ إذا كان مغرورا، يعني إذا كان مغرورا يعني ما يدري هكذا. نعم، إذا كان ما يدري، إذا كان مغرور، إذا كان مغرور ما يدري إن هذا التلفزيون أو الثلاجة مو مالته وإنما مال ملك لغيره، لهذه القاعدة، طبعا قاعدة الغرور. نعم، قاعدة الغرور، فإن المعروف عند القوم يعني عند الفقهاء إن المغرور يرجع إلى من غره، وهذه القاعدة طبعا تستفاد من جملة من النصوص، مثلا ما ورد في شهادة الزور، مثلا ما رواه جميل بن دراج عمن أخبره عن أحدهما عليهم السلام قال في الشهود: إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا. شايف لولا؟ هذه ما يمكن أن يستدل بها على أنه إذا ترد جماعة رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل، يعني الحاكم شنو قضى في هذه القضية، يعني قالوا بأن هذا الرجل مطلوب إلى زيد فد 1000 دينار. هذول شهدوا على زيد بأنه مطلوب زيد 1000 دينار أمام الحاكم. الحاكم قضى على زيد بأن يدفع 1000 دينار إلى هذا الرجل. بعدين شنو رجعوا في شهادتهم. هنا هذا الشخص وين يروح؟ الشخص يرجع اليمن على هؤلاء الشهود، ضمنوا ما شهدوا به وغرموا. شايف لو لا؟ فإذا المغرور يرجع على من غره، إذا أوقعوا هذا الشخص في الغرر. بلي، فإذا في الحقيقة هذه القاعدة معروفة عند الفقهاء، إنه المغرور يرجع ماذا؟ على من غره في الحقيقة والواقع، يرجع على من غره. وجملة من الأدلة يستدل بها الفقهاء رضوان الله عليهم على هذه القاعدة. نعم، إذن فيرجع في الزائد هذا المشتري المغرور إذا كان مغرورا، هذا ورط في هذا البيع، هذا المشتري ما كان يدري بأن هذه الثلاجة، هذا التلفزيون، هذا البيت ماذا، ما يدري أنه لشخص آخر، تصور أن هذا البيت لهذا الرجل. نعم، انتهت هذه الفرق. زين، وإذا رجع المالك على البائع، وإذا رجع المالك الأصلي لهذه الثلاجة أو البيت أو التلفزيون أو السيارة، وإذا رجع المالك على البائع، على البائع الفضولي، رجع البائع على المشتري بمقدار الثمن المسمى، شايف لولا؟ وإذا رجع المالك على البائع الفضولي، هو شنو؟ المالك ماذا؟ رجع على البائع الفضولي، المالك رجع على البائع الفضولي. فإذا هنا ماذا؟ إذا لم يكن قد قبض الثمن، يعني افرض انه انا بعت هذه السيارة بالبيع الفضولي، تأمل لي، انا الان بعت هذه السيارة بالبيع الفضولي المن الى فر الشخص، انا الان بعدني ما مستلم هذه الفلوس، اجى المالك اخذ الثمن من عندي، رجع علي أخذ هذه السلعة من عندي، هذه السيارة أو البيت أخذها من عندي أو أخذ الثمن. وإذا رجع المالك على البائع بالمال وأنا بعدني ما مستلم المال منين؟ من المشتري. هنا أنا البائع الفضولي وين أروح؟ بل يتأملوا بالعبارة، يقول وإذا رجع المالك على البائع الفضولي الذي باع السيارة، هنا رجع، طبعا ها رجع عليه بأخذ الثمن، أخذ الثمن مال السيارة، بل رجع البائع على المشتري بمقدار الثمن المسمى الذي وقع في العقد. إيش قد وقع؟ يعني البائع بكم الثمن باع السيارة إلى هذا الشخص المشتري؟ ب1000 دينار في في في العقيد. عندما وقع هذا البيع بهذا الثمن المسمى في العقيد، فهنا البائع يرجع بهذا الثمن على ماذا؟ على المشتري. نعم، رجع البائع على المشتري بمقدار الثمن المسمى. نعم، وإذا رجع المالك على البائع رجع البائع على المشتري بمقدار الثمن المسمى إذا لم يكن قد قبض الثمن، ولكن بهذا الشرط، إذا لم يكن قد قبض الثمن بلي، ولا يرجع في الزائد عليه إذا كان غارا. تأملوا بهذه العبارة، يقول ولا يرجع في الزائد، يعني البائع افرض انه افرض انه باع السيارة بألف دينار، باع السيارة بألف دينار، المالك الاصلي اخذ فرد شقيد 1200، فهنا في الحقيقة والواقع البائع، البائع الفضولي ما يصير يرجع على المشتري بأكثر من الثمن المسمى، ولا سيما إذا شنو، إذا كان غارا له. تأملوا لولا، إذا كان غارا له فما يصير ماذا، بل إذا كان غارا له ما يصير يرجع علي بالزائد الذي أخذه منه هذا المالك الأصلي. يعني المالك الأصلي، أعيد المسألة بسرعة، يعني المالك الأصلي رجع على ماذا؟ على البائع، على البائع، المالك الأصلي رجع على البائع في أخذ الثمن الذي ماذا؟ أخذ الثمن من البائع، من البائع الفضولي. المالك الأصلي لهذه السيارة ذهب إلى البائع الفضولي وأخذ الثمن منه، وأخذ كذلك زيادة على هذا المبيع الذي باعه الفضولي. أفرض أن الفضولي باع السيارة بألف دينار، المالك الأصلي أخذ 1200 دينار، بلي، فهنا البائع الفضولي يرجع على المشتري ماذا؟ في أخذ 1000 دينار فقط، ما وقع عليه العقد. هذا متى؟ إذا كان غارا له، بلي. أما إذا لم يكن غارا له فشنو؟ لا، كان المشتري يعلم أن هذه السيارة ليست لزيد، ويعلم بأن هذه السيارة لا للمالك الأصلي، لها مالك أصلي، مع ذلك هو اشتراها. بلي، هنا البائع الفضولي له حق في أن يأخذ الزائد، له حق أن يأخذ الزائد الذي أخذه منه ماذا؟ المالك الأصلي. نعم نعم، هذا الفرح كذلك انتهى. وإذا رجع المالك على المشتري، وإذا رجع المالك على المشتري ببدل نماء العين، هنا المالك رجع اليمن على المشتري، أنا اشتريت تعرف فرد بقرة، فرد نعجة، بلي، فيها نماء، فيها مثلا بقرة أو نعجة، البقرة فيها حليب، النعجة فيها مثلا صوف وما شابه ذلك، صار فيها نماء، أنا استفدت من هذا النماء. نعم، وإذا رجع المالك على المشتري، تأملوا، ببدل نماء العين من الصوف واللبن ونحوهما، من الصوف واللبن ونحو هذه الأشياء، نعم، أو بدل المنافع المستوفات، ببدل المنافع المستوفات التي استوفيت في الحقيقة والواقع، أو غير ذلك، أو بدل المنافع المستوفات، نعم، أو غير ذلك. زين، هذا هسه مطلب جديد. زين، يتفرع على هذا المطلب عدة نقاط، نقطتين. النقطة الأولى، فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع، تأمل لي لولا. الآن هذا المطلب الجديد من هذه المسألة 81، إن المشتري اشترى من البائع الفضولي بقرة أو نعجة مثلا أو أشياء أخرى، وهذه فيها نماء، فيها نماء صوف، فيها نماء لبن وما شابه ذلك. هنا المالك رجع المالك مالك البقرة مالك النعجة رجع على المشتري ببدل نماء العين، قال له أعطيني بدلها، أنت استوفيتها، أنت خذتها، أنت استفدت من هذا الصوف مال 100 نعجة، استفدت من الأبقار اللي اشتريتها تقريبا ربما يصير إشكم قوطية من اللبن أو الحليب أو ما شاء، أنت صار لك فرد أسبوع أو أسبوعين أو شهر تستفيد من هذا اللبن والحليب وما شابه ذلك، أعطيني بدل هذه المنافع. افرض أنه فرد 1000 دينار 2000 دينار بلي استفاد من عجها زين. فهنا ببدل نماء العين من الصوف ونحوها أو بدل المنافع المستوفات، من المنافع المستوفات في الحقيقة، لأن إحنا عندنا منافع المنافع المفوتة والفائتة، عندنا المنافع المفوتة والفائتة بلي هذه المنافع المستوفات التي يعني استوفيت في الحقيقة بلي أو بدل المنافع المستوفات، يعني مثلا سيارة اشتغل بها فترة، نعم فهذه المنافع المستوفات يعني التي استوفاها، التي مثلا هو عندما مثلا سكن الدار، مثلا اشترى هذا الدار وسكنه فرد شهر أو شهرين، إذن هذه منافع مستوفات. فهنا المالك الأصلي أخذ في الحقيقة أجرة هذا البيت، أجرة هذا البيت، مثلا افرض أخذ 100 دينار أو 200 دينار أو 300 دينار، فإذن هذه منافع مستوفات زين، قد استوفاها المشتري، استوفاها المشتري، سكن في البيت، أو عندما أخذ السيارة عمل بها، أو عندما مثلا اشترى الثلاجة اشتغل بهذه الثلاجة، نعم. ولهذا يقول وإذا رجع المالك على المشتري ببدل نماء العين، نماء العين واضح هذا، من الصوف واللبن ونحوها أو بدل المنافع المستوفات كما قلنا في البيت، مثلا اشترى هذا المشتري من البائع الفضولي هذا البيت وجلس في هذا البيت هذا المشتري في الحقيقة والواقع، فهذه منافع قد استوفاها هذا المشتري. فهنا إذا رجع المالك الأصلي وأخذ بدل هذه الأشياء، أخذ مال طبعا بدل هذه الأشياء، نعم. فهنا فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع، شلون يعني؟ نسأل السيد حفظه الله، شلون يعني كان مغرور؟ يقول بأن كان جاهلا بأن البائع فضولي. أملوا بهذه العبارة، بل فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع بأن كان جاهلا بأن البائع فضولي، وكان البائع عالما، وكان البائع عالما فأخبره البائع بأنه مالك، أو ظهر له منه أنه مالك، هنا رجع المشتري على البائع بجميع الخسارات التي خسرها للمالك. تأملوا بالعبارة، فهنا يرجع المشتري على البائع الفضولي بجميع الخسارات التي ماذا خسرها المن؟ خسرها للمالك في الحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله، هذا الفرع الأول. والفرع الثاني يقول وإن لم يكن المشتري مغرورا من البائع، كيف؟ كما إذا كان المشتري عالما بالحال، يدري بأن هذا البيت مو بيت المالك، يدري بأن هذه البقرة ليست بقرة البائع الفضولي، يدري بأن هذا البيت ليس بيتا لمن؟ لهذا البائع الفضولي، بل أو كان البائع أيضا جاهلا، كذلك البائع أيضا جاهل ما يدري أنه هذا المال ليس مالا لغيره، لم يرجع عليه بشيء من الخسارات المذكورة، لم يرجع عليه بشيء من الخسارات المذكورة. انتهى هذا المطلب. مطلب جديد، مطلب جديد يقول: وإذا رجع المالك على البائع ببدل النماءات، ببدل النماءات، وإذا رجع المالك على البائع، هناك رجع المالك على المشتري، تأملوا بهذه العبارة، ليس ليكون عندكم خلط بين هذه العبارة والعبارة التي سبقها. السابق رجع المالك على المشتري ببدل نماءات العين، لا، هنا رجع المالك على البائع ببدل النماءات، ببدل النماءات. رجع المالك على البائع، هذا الفضولي الذي باع هذه البقرة أو باع السيارة أو باع الدار. زين، فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع، إذا كان المشتري مغرور، إذا كان المشتري ما يدري، مغرورا من قبل البائع، لم يرجع البائع على المشتري. البائع شنو؟ لم يرجع البائع على المشتري، لم يرجع البائع على من؟ على المشتري. بعد ليش يرجع عليه؟ لأن هو غار للمشتري. بلي، وإن لم يكن مغرورا من قبل البائع، وإن لم يكن مغرورا من قبل البائع، رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها للمالك، يعني في الخسارة التي خسرها للمالك، نعم، في الخسارة التي خسرها للمالك. يعني هذا لا يكون في نظركم إنه في قضية الثمن والمثمن، لا لا، الثمن على كتر، يعني على صفحة، يعني الثمن يبقى على حاله، الثمن والمثمن وما شابه، وإنما هذه الخسارات التي ماذا؟ فوق الثمن المسمى في العقيد. نعم، وكذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية، الأيدي العادية يعني الغاصبة التي تعدت على مال المالك. نعم، وكذا يعني يقول عطف، هنا عطف، هنا عطف، يعني يقول وكذلك الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية على مال المالك في الحقيقة والواقع. نعم، فإنه هنا يريد يفرع على هذه المسألة، هذا طبعا هو مطلب جديد، هنا مطلب جديد، هنا يريد يفرع على هذا المطلب الجديد. شلون هذه؟ شنو هذه؟ يسمونها عندنا في الفقه إنه تعاقب الأيدي. نعم، تعاقب الأيدي، هذا المطلب مطلب جديد يسمى تعاقب الأيدي. شنو معنى تعاقب الأيدي؟ هسه راح نفهمه، هذا الآن راح نفهم شنو معنى تعاقب الأيدي من خلال ما يذكره السيد السيستاني حفظه الله. يقول فإنه إن رجع المالك، يعني مالك السيارة مثلا، مالك السيارة على السابق، يعني على الأول، مو عندنا سابق وعندنا لاحق، واضح إن شاء الله، عندنا سابق وعندنا لاحق. فإن رجع المالك على السابق، مثلا المشتري الأول، مثلا رجع السابق على اللاحق، يعني افرض انه المالك رجع على المشتري الأول، رجع المشتري على اللاحق المشتري الثاني، هم كذلك إن لم يكن مغرورا من السابق في الخسارات، طبعا في الخسارات، في الخسائر التي هي الزائد على الثمن المسمى، واضح إن شاء الله. بلي، فإنه إن رجع المالك على السابق، يعني على المشتري الأول، هذا السابق، رجع السابق يعني الأول على اللاحق يعني الثاني، وهكذا وهكذا، إن لم يكن مغرورا منه، إن لم يكن اللاحق، يعني إن لم يكن اللاحق مغرورا من السابق، وإلا لم يرجع السابق على اللاحق، لم يرجع السابق عليه من على اللاحق. زين، وإن رجع المالك على اللاحق يعني على الثاني المشتري الثاني، لم يرجع إلى السابق، بعد ما يرجع المن إلى السابق، لم يرجع إلى السابق إلا متى يرجع؟ إلا مع كونه مغرورا من السابق. هذا إذا يعني رجع المالك الأصلي بالخسارات، بالخسارات على اللاحق، فهنا اللاحق إذا كان مغرور يرجع على السابق، إذا لم يكن مغرور ما يرجع على السابق. واضح إن شاء الله لديكم؟ بلي. إلا مع كونه مغرورا من قبل السابق. وكذا الحكم، بلي، في المال غير المملوك لشخص خاص، وكذا الحكم، بلي وكذا الحكم، بلي وكذا الحكم، نفس الحكم مال تعاقب الأيدي في المال غير المملوك لشخص خاص، كالزكاة المعزولة مثلا، اجى فرد واحد واخذ الزكاة مثل الأغنام، اخذ البقر، اخذ الجاموس، وباح، بلي وباح الى شخص من الاشخاص، فهنا الولي يعني المرجع او المجتهد الجامع للشرائط اما بعد يرجع الى السابق يرجع الى اللاحق، نفس المسألة السابقة عينها بعينها. بلي كالزكاة المعزولة، واجى فرد واحد وباح، باح الى شخص، فهنا انا اما ارجع الى البائع واما ارجع الى المشتري، وهكذا المشتري بعدين هم باح، فهنا انا هم بعدين ارجع اما للمشتري واما هذا السابق طبعا، واما للمشتري الثاني هذا اللاحق. فاذا رجعت على السابق، السابق يرجع على اللاحق اذا لم يكن، اذا كان ماذا؟ جاهلا، وكان ليس غارا لللاحق. بلي وهكذا اذا رجعت على اللاحق، اللاحق اذا كان مغرور يرجع على السابق، اذا لم يكن مغرور ما يرجع على السابق. بلي وكذا ومال الوقف المجعول مصرفا في جهة معينة، للفقراء مثلا، لطلاب الحوزة العلمية او غير معينة، او في مصلحة شخص، الوقف على شخص واحد او اشخاص معدودين من عشيرة، من قبيلة، من منطقة وما شابه ذلك، وانا جئت وصرفت في هذا المال لهؤلاء، فان الولي يرجع على ذي اليد عليه. نعم، فإن الولي يرجع على ذي اليد عليه مع وجوده، طبعا مع وجود هذا الشيء وكذا مع تلفه، بل مع وجود هذا الشيء يأخذه من أيهما كان، وكذلك إذا تلف يرجع، وكذلك يرجع مع تلف هذه المواد. ولكن شنو لابد أنه إذا تلف يأخذ القيمة أو المثيل، إذا تلف، إذا كان موجود يأخذ هذه الأشياء التي بيعت إلى هذا المشتري الأول أو الثاني، وإذا لم تكن موجودة تالفة يرجع طبعا بمثلها إذا كان لها مثل موجود، أو قيمتها إذا كانت شنو ما لها مثل موجود في السوق. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة 82، لو باع إنسان ملكه وملك غيره، لو باع، هذا يسمونه تبعض صفقة بالفقه، نعم، لو باع إنسان ملكه وملك غيره، يعني باع مثلا افرض سيارته مع دار صديقه او اخوه او ابن عمه او زوجته مثلا، ملك شخصي، بلي لو باع انسان ملكه، هو يملك سياره مثلا، وباع وي السياره دار، نعم، لو باع انسان ملكه وملك غيره صدقه واحده صح البيع فيما يملك، صح بيع السياره، وتوقفت صحه بيع غيره، يعني بيع الدار التي هي ليس ملكا له على إجازة المالك لهذه الدار. واضح إن شاء الله؟ بلي توقفت صحة بيع غيري على إجازة المالك. فإن أجازه صح، ماكو مانع، هم باع السيارة مالته وباع البيت صفقة واحدة، فإن أجازه صح. وإلا شنو في الحقيقة، فإن أجاز صح البيع في بلي، فإن أجاز صح، وإلا فلا يعني إذا لم يجز طبعا ما يصح البيع مال الدار، ما يصح البيع مال الدار. وحينئذ هنا وحينئذ يكون للمشتري، وحينئذ شنو هنا وظيفة المشتري شنو وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة. فهنا وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة. شنو يعني خيار تبعض الصفقة؟ يعني إلى خيار يشتري السيارة فقط ويرجع شنو ويرجع الدار، بعد بس يشتري السيارة وذيك الدار خب بعد ملك لمالكها زين. بل وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة، ياخذ بس السيارة، اما الدار تبقى على ملك مالكها لانه لم يجيز البيع. خب اذا باع ماكو مشكلة، لكن الان نحن امام حكم شرعي، الان المالك للدار لم يجز البيع، هنا المشتري ماذا يفعل؟ هنا له خياران في الحقيقة والواقع. الخيار الاول انه ماذا؟ يشتري فقط السيارة والدار تبقى على ملك مالكها لانه لم يجز البيع. والامر الثاني انه يفسخ البيع كله، هم السيارة هم شنو؟ الدار. نعم. وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة، فله مي بلي بلي بلي فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع. فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع، يعني يفسخ البيع كله، يقول له بابا أنا ما أريد لا السيارة ولا أريد البيت، أنا اشتريت السيارة لأن أريد البيت، أنا اشتريت السيارة من عندك لأن أريد البيت، ولكن فيفسخ البيع والعقد وكل شيء. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني هذه ما مذكورة بالعبارة لكن واضحة نعرفها، وله أن يأخذ السيارة ويدفع الثمن مال السيارة. وإن شاء الله في المسألة اللاحقة سوف نعرف كيف نستخرج حصة كل منهما من البائع والمشتري. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.